قال أصله. وأما الحرف فتعرف لأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل ليست له مهما. هو الحق أن الحرف ليست له علامة. هم يحيلون إلى أن لا يقبل الحرف علامات الاسم أو علامات الفعل، فعندئذ تعرف أنه حرف، فأحال للعدم، والعدم ليس بعلامة. ولذلك كانت كلمة الحريري في الملحد أصرح في هذا إذا قال والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكون علامة، فهذا أفرح وأولى. نعم ليس له علامة وانتهينا. نعم بل لا يقبل جمع علامات الاسم والفعل له هل وبل، وليس منه مهما وإثما فلما وبل المصدرية ولما الرابطة بالأخص. قال لما فرقت من القول الاسم والفعل ذرعت في رجل الحرف فذكرت أنه يعرف من لا يقبل شيئا من علامات ولا علامات الفعل نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين وتعين أن يكون حرفين. ليس لنا إلا ثلاث أقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث. قال ولما كان منهم مقصودا فيه هل هو حق او هو حرف او اسم فقصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفي الامر فهو اربعه اذن ومهما وما المصدريه ولما الرابطه. قال لهما اذن فاختار فيه في بويه وغيره، فقال في بويه انها حق مريته الشرقيه، فإذا قلنا إذما تقم أقم فمعناه أن تقم أقم. فقال المبرد والمستفاد والثالثي إنها ضرب زمان، وإن المعنى في المثال متى تقم أقم، واحتج بأنها قبل دخول ما كان اسما، والأصل عدم التغيير، والاستفاد بأن التغيير في تحقيق قد تحقق طبعاً بدليل أنها كانت في الماضي مطارة في المستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى المفتح. وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا الخطأ. قالوا أن مهما فزعم الجمهور أنها بدليل قوله تعالى مهما تأتينا به من آية فالهاء به عائدة عليها، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. نعم يعني به عائد على مهما تأتينا به عائد الضمير الهاء إلى عائد مهما ما في شيء يعود إلا هو. نعم والضمير لا يعود على الأسماء. نعم وزعم الزهيري والزهيري تعرف الصهيري؟ ما الذي تقدم لكم هذا الصهيري تعرفه؟ هو أبي بكر ابن العربي. نعم واسمه محمد بن عبد الكريم كده. محمد بن عبد الكريم صاحب الرايد الأنثى. أيوة نعم على السيرة. نتائج ايش؟ نتائج الأبصار للسهيري؟ لا لا أعرف كل كتبه ما أعرف هنا هذه كتبه؟ نتائج الأبصار لا أعرف هنا. نعم العربي لا أعرف بالأمس ابن العربي إذا قيل ابن العربي صاحب العربة؟ نعم صاحب العربة هذا من كبار المالكية في وقته، يعتبر من كبار في الحقيقة إلا من كان به جلب في الأشعرية، أي حتى ينفي بالدائبة على صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، مع أن ابن زيد القيرواني قبله ويعتبر أول طبقة من طبقات المتأخرين المالكيين،

يسب المرأة ما ذهب الليالي وقال اختيرا فيها فذهبت بها إلى أنها حفظ نزلتي عن المصرية وذهب رقش وذهب السراج إلى أنها موصولة إلى أنها يكون نزلة الذي وواصل على ما لا يعقل وهو الحدث والمعنى ودوا الذي عدتموه أي ودوا العنة الذي عمدتموه يتوصل على هذا موصولة صفة من حدث من الواقع وهو الموصوف محذوف وهو الموصوف المحذوف نعم أي العاقل العاقل ويسر المرأة الذي ذهبه أو الذهاب الذي ذهبه الليالي نعم ويسر المرأة الذي ذهبه الليالي أي الذهاب الذي ذهبه الليالي ويرد على هذا القول أي القول الأخير ذا خلاف القول بإسيبويه القول الأخير هذا نعم يوصل من هشام في هذا أي نعم ابن هشام يرجع قول إسيبويه هنا نعم على أنها بمنزلة أم المسترية نعم ويرجع على هذا القول الأخير أنه لم يسمع أعجبني ما قلته وما طعته أعجبني ما قلته وما قعدته وما قعدته على ويرد على هذا القول أنه لم يسمع أعجبني ما قلته وما قعدته ولو صح ما ذكر لزال ذلك ولو صح ما ذكر لزال ذلك لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا ولا محذوفا ايوه اعجبني ما قلت ما قال ما قلته وما قعدته ايوه ما قلته وما قعدته اي يريد ان يشبه هذا ما قلته وما قعدته بما تقدم من ان ما موصوله يسر المرأة ما ذهب الليالي ما قال ما ذهبه عداء الليالي فهكذا ما سمع ما أعجبني ما إيش ما قمته فذكر العائد وفي البيت ما ذكر العائد عائدا فهريبا ينظره به ويقول ما سمع هذا إذا فعل هذا لا يكون ما موصولة يريد أن يرد أن يكون ما موصولة نعم بل هي مصدرية هذا وجه التوضيح نعم قال وأما لما فإن أهل العرب يدعى ذلك الكفاف لا قياس لمنزلة لم نحو لم يقضي ما أمرك ناحية من منزلة ايش؟ لم طيب أي لم يقضي ما أمرك وإلا بي بمنزلة إلا نحن قولهم لما فعلت كذا وجود المسيح نعم واختلف في هذا فقال في قوله إنها حرف وجود لوجود فقال بارفي وجماعة إنها بر بمنزلة حين ورد بقوله تعالى فلما قضينا عليه الموتى رد قول أبي علي الفارسي في اعتباره شيء ظرفا لما لا يكون ليس ظرفا على هذا نعم وذلك أنها لو كانت ضرفا لاحتاجت إلى عام يعمل في تحريرها النصب وذلك لأن الظرف ما معرب منصوب أصله النصب إذا كان متصرفا وإذا كان كذلك فلا بد له من عامل وإلا لا ينصب وإنما ينصب بالمعنى الواقع فيه إذن فلا بد له من عامل على هذا. نعم. فذلك العامل مما قضينا أو دلهم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا من فأته. نعم. ليس معنا نعم. وقول العامل قضينا مرجول بين القائمين بأنها موت يزعمون أنها مضافة إلى ما يليها. والمضاف إليه لا يعمل بالمضاف. ولأن الأصل في العامل أن يكون متقدم إلى معموله والمضاف إليه دائما متأخر عن المضاف، فكيف يعمل في المضاف إليه؟ لهم مردود لأن ما لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. أيوة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم، فلا يمكن يكون دلهم عامل في لما، لأن ما بعد ما نافية لا يعمل فيما قبلها فيما قبل ما. نعم. ولما قبل ما. نعم. وإذا وصل أن يكون لها عامل تعينا لا موضع لها، لأن ذلك هو الشأن في الفروق، هي لا تتأثر بدخول العوامل وإن كانت تؤثر فيما بعدها في العمل، فتعين يكون حرفا. وهذا هو المطلوب الذي يريد أن يقرره ابن هشام، وهو موافق لمذهب السيبويه. نعم. قالوا إذا بطل يكون لها عامل تعين لا موضع لها من الإعراب، وذلك يقتضي الحرفية. نعم. قال أصل جميع الحروف مبنية. نعم. شرح. قال لما فرضت من ذكر علامات الحرف وبيان مقصود فيه منه ذكرت نعم. ذكرت نعم. وهو مبنود لا أفضل شيء من كلماته في الإعراب. ولذلك لما كان الحرف أصلا في البناء شبه ما بني من الاسم بالحروف، فلا يبنى من أسمائه إلا ما أشبه الحرف، وذلك يدل على أقعدية الحرف في البناء. وهذا كما أشار إليه ابن مالك، والاسم منه معرب وقدمي بشبه للحروف مجمي، وهذا لأقعدية الحرف في البناء. نعم. نعم يا اقرأ. انتهى هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: أفضل والكلام لفظ مجيد. والكلام لفظ مجيد. شرم. قال: لما أبلغت لما أنهيت القول بالكلام بالكلمة وأبدأها الثلاثة، قرأت في تفسير الكلام فذكرت أنه عبارة عن لفظ مجيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو بقوة ذلك. فالأول نحو رجل وخرج، والثالث كالضمير المستتر في نحو مغرب أنت واذهب المقدر بقولك أنت. ونعلم المفيد لا يرتكب الانتفاء به، فنحن قام زيد كلام لأنه لفظ يصح الانتفاء به. وإذا كتبت زيد قائم جدلا فليس بسلام، لأنه إن صح الانتفاء به لكنه ليس بلفظ. وكذلك إذا شك إلى أحد القيام أو القلوب فليس بسلام لأنه ليس بلفظ. فلا بد من قيد اللفظ في الكلام حتى يكون كلاما. اللفظ. نعم. لا بد من الصوت. نعم. فعلى هذا نعم. في الكلام والكلم والكلمة. إيش إيش؟ الكلام والكلم والكلمة. نعم. ما الفرق بينها؟ الفرق بينها أن الكلام أن بين الكلام والكلم عموما وخصوصا من وجه، أي قد يتفقان وقد يختلفان فتارة تجد عبارة يصدق عليها أنها كلام وكلم، وتارة تجد عبارة لا يصدق عليها إلا أنه كلام فقط أو إلا أنه كلم فقط في بعض الأحيان. مثلا تقول الآن جلس محمد، هذا كلام وليس بكلم، هذا كلام وليس بكلم لإفادته، فالموزون إليه في الكلام الإفادة، فإذا أفاد يكون كلاما ولو كانت الألفاظ التي تركب هذا الكلام منها أقل من ثلاثة، أقل من ثلاثة رأيسة. وقد تأتي بشيء بعبارة نقول فيها كلمة كلم فقط، كما لو قلت الآن إن جاء محمد، فإن جاء محمد كلم لأن العدد ثلاثة وليس بكلام لعدم الإفادة. عائشة. وقد اجتمعان فيما لو قلت رجع الجيش منتصرا، كم كلمة في هذه العبارة؟ ثلاثة. إذن فهو كلام وكلم، كلام للإفادة وكلم لأن العدد ثلاثة. هذا هو ما يوجد من الفرق بينهما. والكلمة هي اللفظة المفردة في اصطلاح النحاة الدالة على معنى، اللفظة المفردة أي التي لم تركب مع أختها حتى يكون كلاما، هذا هو الكلمة عند النحاة، فهو اصطلاح عرفي خاص بالنحاة. وإلا فالكلمة كما تقدم لم تكن العرب تعرفها إلا للجملة التامة المفيدة. الكلمة لم تكن معروفة في لغة العرب قبل هذا الاصطلاح الحادث عند النحاة إلا الجملة التامة المفيدة، وقد كما ذكره ابن هشام في أول القطر. نعم. طيب يقولون إن الكلمة يعني لما روينا إن هي أوسع مجالا، يقولون كلما أتى المراد فهي كلمة. نعم. كلما كان لها فهم تكون كلمة، مثل قول الشاعر سيدة كلمتني وانا سافر، هذا دليل على أنه أوسع مجال في لغة العرب. لا، إذا كلمتني هل يقال في كلام ولا كلمة؟ إذا كلمتني بالعيون الفواتر هذا كلمة أو كلام؟ يعني هم يقولون في إيش؟ يعني في اصطلاح النحاة. كيف كلام لغوي؟ يعني أيوه كلام لغوي. نعم كلام لغوي هو هذا. طيب أنا ما أدري إيش تريد أن تقول على الكلمة. يعني الكلمة في لغة العرب، وهي في لغة العرب كلما أفاد يعني تكون مفيدة. لا، الكلام في لغة العرب أو الكلمة؟ أنا ما أدري يعني. أنا أقصد الكلمة. في لغة العرب. لا تكون مفيدة. ايوه هو هذا الذي قلنا سابقا، الكلمة في لغة العرب تطلق الجملة المفيدة، كلا إنها كلمة وقائلها. طيب لما يقولون عند اللغويين كلما يعني هي كلمة لها مجال واسع. ايوه هذا اي نحمل الكلمة في لغة العرب قبل هذا الاصطلاح الحادث نحمله على الكلام عند اللغويين ايضا. هذا الكلام عند اللغويين كما يفهمه النحاة يفهمون أن الكلام في لغة العرب كل ما أفهم المراد في لغة العرب. النحويين يفهمون هذا، يعرفون هذا. إذن فهل نحمل الكلمة في لغة العرب قبل الاصطلاح على هذا الكلام الذي هو كل ما أفهم المراد؟ نعم، على هذا المراد، على أن الكلمة والكلام في لغة العرب قبل الاصطلاح الحادث سواء، الكلمة والكلام قبل الاصطلاح الحادث سواء. على هذا قيدوها في ماذا؟ يعني خصصوا الكلمة ببعض مدلولها في لغة العرب السابقة، خصص الكلمات ببعض المدلول، لأن الكلمة في قبل الاصطلاح الحادث الجملة التامة المفيدة، فهم أطلقوا الكلمة على بعض الجملة المفيدة والجملة المفيدة بعضها إنما هي كلمة كلمات، لأن الجملة المفيدة تتركب من الألفاظ، نقول كذا تتركب إيش من الألفاظ. فحمل الكلمة في حمل ابن حاتم الكلمة على الألفاظ على اللفظ على اللفظ الواحدة مفردة. قلت هذه اللفظ المفردة التي إذا كثرت صار كلاما، وهو الكلمة في لغة العرب قبل الاجتماع الحادث، هم حملوا الكلمة على بعض الكلمة على بعض الكلام. نعم. نعم. قال أصل ما أقل ائتلافه من اثنين رجيب قائم، أي أقل تركبه راجب، أقل تركب الكلام عند النحاة من اثنين، فهو يذكر أوجه التركب والائتلاف. قال أو من فعل وثلاث أسماء قال أما إذا قل اثنين فله أربع صور، إحداها أن يكون مبتدأ وخبر نحو زيد قائم، الثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا فسلم فسل الخبر نحو قائم زيدان اثنان غيرا نعم. وإنما جعل ذلك له بقوة قولك أيكون زيدان. لابد لأنه بمثابة الفعل، والفعل لابد له من فاعل، ففاعله هو الذي بعده وهو الذي يسد مسد الخبر أيضا. أيقول كأن كنت يقوم الزيدان أقائم للزيدان. نعم. يعني توجيه أنه يقوم بفعل مضارع على أي أساس؟ أيوه، لأنك ضع فعل مضارع بدله، شوف كيف يصير. أقائم للزيدان أشل بأقائم، ها أشل بقائم بس فقط، أشل به، تفهم هذه اللفظ هذا الكلام؟ أي ارفعها، ها وضع بدل قائم يقوم، أي يقوم الزيدان. هذا بهذه الصراحة والوضوح تفهم ما معنى قوله إنه بقوة الفعل المضارع. وهو في قوة الفعل المضارع كما تقدم من نهج السكنات والحركات، أي جار اسم الفاعل من الثلاثي جار مجد الفعل المضارع، وحتى الرباعي نعم أو الخماسي نعم. قال إنما جاز ذلك لأنه بقوة قولك أيقون رائدة، يعني إذا يعني وضعنا يكون مكانا قائما أفاد نفس المعنى. هذا هو ويحتاج هذا هو، فتجد يقوم الزيدان تجد يقوم يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى فاعل، فاحتياجه إلى الفاعل أقوى من احتياجه إلى الخبر، وإن كان لابد من الخبر سد مسد الخبر. لماذا ما قالوا هو الخبر بل قالوا سد مسد الخبر؟ هذا في إشارة إلى أن احتياجه للفاعل أقوى من احتياجه إلى الخبر هنا، رأيت؟ وإذا قالوا هو الخبر لكن كونه فاعل سد مسد الخبر، وهذا يدل على هذا الذي قلنا آنفا. فعل يقوم الزيدان فعل فاعل، إذا فعل هذا إذا قلت أقائم الزيدان يكون لابد من فاعل أيضا، لكن قال وصف يكون مبتدا ولا يزيدان فاعلا سد مسد الخبر. ايوه الزيدان نعم. قال وذلك كلام تام لا حادث له الى شيء. فكذلك هذا الثالث الثالثه ان يكون مبتدا ونائبا عن ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر. نحو مضروب الزيدان. الرابعة أن يكون اسمه وفعله وفاعله معه هيهات العتيق. فالهيهات اسم فعل وهم معنى بعد والعتيق فاعل به. قال وأما إله من فعل واسم فله صورتان إحداهما أن يكون الاسم فاعلا معه قام زيد والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفاعل نحو ضرب زيد. وأما إله من الجملتين فله صورتان أيضا إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قلت. هذه الجملتين إن قام زيد هذا إيش جملة قلت هذه جملة نعم. هو ترتب إيش من جملتين لأنك إذا قلت الآن إن قام زيد وسكت أليس بكلام لابد تقول قمت. فإذا قلت قمت حصل الكلام مركبا من جملتين فعليتين نعم. قال والثانية جملتان قصتي وجوابه جملة القصة وجوابه نعم أو جوابه جملة الجواب نعم وجوابه نعم جملة القصة وجوابه نعم. أحلف بالله لا زيد قائم. هذا هو أحلف بالله هذه جملة لا زيد قائم هذه جملة وهو جملة الجواب مركب من مبتدا وخبر لا منقسم. وما بلادي وما بلاده من فعل واسمين فنحو قال زيد قائما من ايش؟ ايوه كان زيد قائما نعم. وما بلاده من فعل وثلاث اسماء فنحو اعلمت زيدا قائلا أعلمت زيدا فاضلا أي علمت وإن كنت لذا علمت لذا أعلمت نعم علمت الداء اسم وزيدا اسم وفاضلا اسم هذه ثلاثة أسماء والفعل علم علمت زيدا فاضلا. وما ثلاثة فعل وأربعة أسماء فنحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا نعم. قالت هذه صور التأليف وقد ابتداءت من اثنين او من فعل واسم كما ذكرت وما طرحت به من ان ذلك هو اقل ما يتألف منه الكلام هو مراد النحويين وعبارة ضعفهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسمين. نعم. بعض النحويين هو مصدر واحد لكن لا بد أن تفسر هذا في كلامه. نعم. قال فصل أنواع الإعراب أربعة رفع اسم وفعل نحو زيد يقول وإلا زيدا لن يقول وجر في اسم نحو في زيد وجر في فعل نحو لم يقم ويرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكثرة ويجزم بحذف حركة. نعم. شرح قال الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر كلمة فالظاهر كالذي في آخر زيد نحو قولك جاء زيد ظاهر نعم ورأيت زيدا أمرت بزيد والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى أمرت بالفتى فإنك تقدر الضمة

يعني في جنس الحركة من فتح من فتح ضمة من ضمة وفتحة وكسرة. إذا حذفت هذه الثلاثة كلها إجبار هذه. وهناك يكون حركة هاي هو ذا نعم يعني تنسيق كلام كيف؟ يعني تنسيق كلام تنسيق يعني نعم الحركة يولد السكون نعم قال وقد مثلت كلها أو مثلت كلها يجوز نعم قال والعلامات الفروج محضرة في سبعة أبواب خمسة في الأسماء في سبعة أبواب خمسة في الأسماء واثنان خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال وتتمر بك هذه الأبواب هذه فتبواب مفصلة بابا بابا ايش مفصلة؟ مفصلة ايوه تتمر بك هذه الأبواب مفصلة ما هي رابو مفصلة يعني حال ونقل نعم مفصلة بابا بابا وبابا بابا مفصلة بابا بابا كيف تميز يعني لا قبل أن تقول توكيد باب الأول إنما شانه اللي يقول توكيدا باب الأول ايش هو لا كيف تميز؟ طيب إيه دسة تقول من باب باب يعني التمييز بمعنى من؟ التمييز بمعنى من؟ المفهوم المطلق لا يكون إلا مصدر في الأصل فإن عامل في يرى هذا إذا قلت المفهوم المطلق هو حال لا هو حال لا لا لا حال حال نعم الحال يتعدد الحال ما يتعدد والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلا وغير مفرد ألا ترى إلى قوله علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان خافيا رجلان حال وحافيا حال ثاني فلا بأس نعم لا يأتي غيره لكن الأصل فيه أن الأصل في المفعول المطلق يكون مصدر لكن مصدر قد ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعولية المطلقة غير المصدر وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وفرح الجدل نعم فأصبر بس هذه الأبواب هذه الأبواب مفصلة بابا بابا نعم بالنسبة للسلم عن المفعول المطلق هي معدودة محصورة نعم لها ضوابط لها ضوابط نعم تأتي نعم لا الأصل إذا الأسماء الستة وهي أبوه وأبوه وحموها وهلوه وفوه وجمال وترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء هذا على رأي الجمهور على رأي جمهور النحاة وفي هذه المسألة أقوال عشرة ما لا كبيرة فائدة في كلها إلا هذا الرأي ورأي ذكره ابن عقيل له وجاهته أو هو رأي ثالث لكن هذان أشهر الآراء الثلاثة نعم على أن الضمة تكون مقدرة أيوة هذا من الآراء على أن الضمة تكون مقدرة على الواوي والفتحة تكون مقدرة على الألف والياء تكون مقدرة على والكسرة تكون مقدرة على الياء هذا قول ابن عقيل اختاره ابن عقيل اختار هذا الإعراب أنك تعرب الأسماء الخمسة في حالة الواو إذا جئت بالواو فليست الواو هي علامة الرفع لكن ضمة المقدرة في هذا الواو أو على هذا الواو لأن هذا الواو يعتبرها آخر الكلمة وإذا كانت آخر الكلمة معتلا فقدرت نعم هذا رأي نعم لكن الجمهور على خلافه في الواو باللا وبالألف نعم نعم. قال فحموها يغنيها كهوة بالهل فإنها تشعر بالواو نيابة عن الضلطة وكنت بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالجاء نيابة عن الكسرة فقل جاءني أبوه ورأيت أباه ومات بأبيه وكذلك القول في الباقي. نعم. هذا هو نعم هذا معروف ألا ترى مثلا إذا وردت أن تسمي أخ أو أب كيف تسمي؟ ماذا تقول بالتسمية؟ أبواني. إذن فالواو أصلية ولذلك لما سميته أجيت بالواو لأنها أصلية ثم جئت بعلامة التسمية الألف والنون عايزة. فهذا دليل على أن الواو من الحروف الأصلية وإذا كانت أصليات إذن فلا تكون الواو وهو جزء من حروف الكلمة الأصلية لا تكون علامة على إرادة الكلمة. مرحبا أنتم هذا نعم هذا مرادكم اشتهدون أصلية إذن فهذا إنما يؤيد كلام ابن عقيل أي أن الكلام هو أصلية أيضا نعم. قال وشك إعراب هذه الأسماء والحروف المذكورة ثلاث أمور إحدى أن تكون مفردة الشرط الأول فلو كانت بالألف رفعا وبالياء نصبا بالألف رفعا بعد الواو تقول هذا من أخواني ورأيت أخوين ومرأت بأخوين إذن اعتبرت الواو أصلية إنما جئت بعلامة التسمية الألف والياء فهذا يدل على أن الواو أصيل فكيف تجعل الأصيلة علامة للإعراب؟ هذا مراده نعم والأقوال كما سبقا قلنا تبلغ عشرة نعم. كما تعرف كل مية تقول جاءني أبواني كما إيش كما إيش تعرب كل تسمية نعم كل تسمية أو كما تعرب أو تعرب كل تسمية نعم هذا وهذا نعم كما تعرب كل تسمية تقول جاءني أبواني ورأيت أبواني ومرضت بأبواني نعم وإن كانت مجموعة جمع تكثير أعربت بحركات عن أصل فقولك جاءني آباؤك ورأيت آباءك ومرضت بآبائك وإن كانت مجموعة جمع تكثير أعربت بالواو رفعا وبالياء نصبا جمع نصبا وجمعه جمع تكثير ليس قياسيا لأن شرط جمع السلامة للمذكر أن يكون الاسم علما لمذكر عاقل أو صفة لمذكر عاقل وهذه الأسماء بمعزل عن ذلك فيكون جمعه جمع مذكر سالما شاذا نعم وقد ورد نعم أولا كان هو أن جمع تصريح قعبة الله رفعا وجائي جمع تقول جاءني أخواني أبوك ورأيت أبيك ومرت بأبيك نعم ولم يسمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والأم أيوه وذلك يدل على عدم الافتراض وعلى عدم الافتراض في الانقياد في هذا الجمع فعلى هذا لو جمع عبد الله غير الثلاثة جمع مذكر سالما فيكون شاذا في الاستعمال والقياس ومثل هذا يرد في لغة العرب لكن إذا سمع ممن يختص بكلامه سيفضل ولا يقاس عليه. نعم. أن تكون مكبرة فلو صغرت وعدت من حركات نحو على الأصل لا أني مبيتة ورأيت مبيتة ومرضت بأسل مبيتة. الثالثة أن تكون مضاعفة فلو كانت بلدة غير مضاعفة وعدت أيضا من حركات نحو هذا أب ورأيت أبا ومرضت بأبي. ومنه قوله تعالى إن له أبا شيخا كبيرا. ومنه قوله إن يفرق فقد ترك أخ له من قبله. أبيت أكتب عنه المثال مررت بأبيت بأبيت بأبيت كم ياه ياه معد باب ياه الماء أيها ياه مشددة أيها بأبيت ها لأن الشدة وهو الإدغام يقوي الحرف يقوي إيش تقوي الحرف الشدة والإدغام تقوي الحرف أو لقويان الحرفة ولذلك لو لم يدغمان لو لم يدغمان والحالة هذه لوجد أحد الأمرين إما الحد أو العلاج نعم فلتكوني قويا يا محمد في هذه الحالة ولذلك الحرف الشيء المشدد يشبه الحرف الصحيح وإن كان اللذان شددا وإن كان مثلا حرفين كما هنا رأيت؟ نعم العلة؟ نعم لأنه فيه ضعف كما في المريض ضعف لذلك سمي حرف علة والعلة هي المرض هي المرض لعل إمامة بالجزء ثانية يدد منها نسيم الجرء في عيد والعلل جمع علة والعلة هي المرض ولذلك قال يدد منها نسيم الجرء والبرء ضد العلة نعم غير مضافة وعدت أيضا بالحركة معه غير هل طارق إرابه نعم أشوف يعني ماذا كيف استثناء يعني غير هنا مستثنى أو أداة استثناء غيره في هذا التعبير ابن هشام ليس باستثناء وليس لا يقال استثناء ولا مستثنى ولا هذا استثناء الأصل يا عبد الله في غير أن تكون صفة أي نعتا غير تكون إيش الأصل فيه أن تكون صفة أي نعتا كما في قوله تعالى أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فغير هنا نعت صفة لصالحا فهذا هو الأصل في غير وقد تخرج لفظة غير عن كونها صفة نعتا إلى كونها أداة للاستثناء إلى كونها إيش أداة للاستثناء وهي هنا في هذا التعبير الهشامي ليس أداة للاستثناء إنما صفة بما قبله يعني المتنين المتدري يعني التعاريف المتعارف هذا المعنى على تحت المعنى نعم فالمعنى يدلك على كونه أداة الاستثناء أو على كونه نعتا أو صفة أو صفة نعم ما استثناء هنا لا أنت تعجلت في الجواب وإذا ما أحسنت هذا واضح نعم أنا قرأت عسلها يعني قرأت أقول لك عسلها سدرة تحل مكان تعجلت فقط نعم أنا قرأت قرأة غير مضارة فتحت أي باش في الحركات نحو هذا أب ورأيت أبا ورأيت في أبي ولهذا الشخص الأخير فرق وهو أن يكون مضاف للغير غير متكلم فلو كانت يا المتكلم لن قلب إعراب الأسماء الستة بالحروف إلى الإعراب بالحركات المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، يكون الإعراب في هذه الحالة بالحركات لكنها مقدرة، تقول هذا أخي ورأيت أخي ومرت بأخي. نعم. قال إن كان ياء المتكلم، فإن كان ياء المتكلم عربا أيضا بحركاته، أيوة. لكنها تكون مقدرة، تكون هذا أبي والأرض بأبي، فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة. فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة، والحركات مقدرة فيه، كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء، كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء. ولو لم تكن هذه الأسماء الستة، جميع الأسماء المضافة إلى الياء المتكلم إعرابها تقديري، فهكذا الأسماء الستة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم كان إعرابها تقديريا. نحو أبي وأخي وحبيب وغلامي. واستغرق عن اشتراك هذه الظروف لكونه لفظت بها مبارسة مكبرة مضافة إلى غير المتكلم، ويستغنى بالمثال عن المقال. نعم. وإنما قلت وحموها فربط الحمى إلى ضمير المؤلف لمبين أن الحمى أقارب ذوق المرأة فأبيه وعمه وابن عمه وابن عمه على أنه ثم أطلق على قارب الزوجة. نعم. نعم. قال والهنو ليس مثنى به على أبناء الأجناس خرج وخرج وغير ذلك، هذه بعض. نعم. وقيل عنا يستقبح التصريح به، وهذا أقرب. وقيل عن الخلف خاصة، وهذا هو الصحيح. عايزة هذا هو الصحيح، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهن أبيه ولا تكلوا، وكما مر في قول جرير: رخي وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئذر. نعم. قال أصبح استعمال الهن كأبي. شرح. قال إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا أي محذوف اللام معربا بالحركات في مسائل أخواته، تقول هذا هن ورأيت هن فمرت بهن. نعم. كما تقول نعتبرني غدر، نعتبرني غدر وأقول غدر واعتكفت في غد، ولنستحمل مضافا ولنستحمل مضافا واعتكفت ايش؟ في غد. في غد. نعم. قال وإذا استعمل مضافا فيكون في غد. نعم. ما ترى فيه يا عبد الله؟ كيف هذا المثال؟ قال كذا وليس هذا التمثيل المستقيم. ها شوف. والدقيق أن يقول أن تقول لا اعتكفت أو اعتكف في غد. اعتكف ايش؟ في غد. اعتكف ولا اعتكف؟ لا لا الذي زي يذكره محجين اعتكف غدا ولا اعتكفت او اعتكف. ليس مشكلة. اعتكف غدا. نعم. هو الصحيح اللي قال اعتكف غدا. أعتكف غدا. نعم. أعتكف غدا فعل مضارع، لأنه هو القارب الاستقبال. إذا تقول أعتكف غدا على أن أعتكف في المضارع، لا أعتكف في الماضي. في الماضي. في الماضي. رحم الله من شاء الله. وإذا استعملها مضاف وتستعملها مضافا فالجمهور العربي تستعمله كذلك تقول جاء هلك ورأيت هلك ورأيت هلك كما يفعلون في غدك وبعضهم يجريه بجرى ويجريه بجرى أبن واخر بجرى أبن بجرى أبن واخر واخر نعم فيعجبه من حق الحروف ثلاثة فيقول هذا أهلك ورأيت هناك ومرت بأميدة والعجب أنه ما جاوز أي شاهد بهذا. وابن عقيل في شرعه الغلسية يقول إن السيبويه حكى هذا عن العرب لكن هل حكى هذا عن العرب كما ذكره ابن هشام أو له شاهد ما ندري. نعم ما قالوا بشاهد أو لو وجد شاهد أو كلام يوثق به كان جيدا. نعم وهي لغة صغيرة ذكرها السيبويه ولم يطلع عليها الفراء ولا السجاد ذكرها السيبويه نقول لها نعم بعده ما عرفناه في كتاب السيبويه على المقام نطلع عليه. نعم وهي ذكرها السيبويه ولم يطلع عليها الفراء ولا السجاد فأسقطاه لعدة هذه الأسماء وعداها خمسة نعم والإسقاط من وجه يا أخي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى أصل والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجراني وينصبان بالياء وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى وكذا اثنان واثنتان مطلقا من ركب وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع سفر. قال الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن أصل المثنى كالزيداني والعمراني وجمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون. وأما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكثرة والفتحة. تقول جاءني الزيداني ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين وحملوا عليه بذلك أربعة ألفاظ لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما مرت بكليهما. فإن كانا مضافين إلى الظاهر كانا بالألف على كل حال أي كانا شفق المقصور الذي في آخر ألف لازمة والإعراب في مثل هذا يقدر حركاته. نعم تقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة بالألف لأنهما مقصوران كالفتى والعطاء. وكذا القول في كلتا تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا وكلتا أختيك بالألف في الأحرار الثلاثة. نعم في الأحرار كلها. واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان تقول جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومرت باثنين واثنتين فتعربهما إعرابا المثنى وإن كان غير مضافين. وكذا تعربهما إعرابه إذا كانا مضافين للضمير نحو إثناهم أو للظاهر نحو إثنا أخويك أو كان مركبين مع العشرة نحو جاءني إثنا عشرة ورأيت إثني عشرة ومرت بإثني عشرة. قال وأما جمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومرت بالزيدين. وحملوا عليه في ذلك ألفاظا منها أولو قال الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو. نعم أولو لا ليس له مفرد من لفظه وبعضهم يقول إن مفرده ذو فهو جمع ليس له مفرد من لفظه. نعم ليس له مفرد من لفظه ملحق بجمع لفظه صارت قول العلم ذو مثلا مفرد من مفرد من لفظه فأولو فاعل وعلامة رفعه الواو وأولي مفعول وعلامة رفعه الياء وقال الله تعالى إن في ذلك الذكرى لأولي الألباب فهذا مجرور وعلامة رفعه الياء ومنها عشرون وأخواته إلى التسعون فقول جاءني عشرون ورأيت عشرين ومرت بعشرين وكذلك تقول في الباقي. نعم ومنها أهلون قال الله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلونا من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أهليهم أبدا الأول فاعل والثاني مفعول والثالث مجرور ومنها وابلون وهو جمع وابل وهو المطر غزير ومنها أرضون بتحريك الرأي ويرد إسكانها في ضرورة الشعر ومنها ديون وبابه وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يكسر. ألا ترى أن سنة أصلها سنه أو سنه بدليل قولهم في الجمع بالألف والثائب سنوات أو سنهات فلما حلفوا من المفرد اللام وهو الواو أو الهاء وعوضوا عنها هاء التأنيث أرادوا في جمع التفسير أن يجعلوه على صورة جمع المذكر السالم أعني مقصوم بالواو والنون رفعا وبالياء والنون جبرا نصبا ليكون ذلك جبرا بما فاته من حد الله. نعم وكذلك القول في نظائره وهي عظة وعذون وعظة وعظة وعذون وثوبة وثبون وفلة وفلون ومع ذلك قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عينين عن اليمين وعن الشمال عينين. قال مما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب بنونا وكذلك عليونا وما أشبهه مما سمي به من الجموع. ألا ترى أن عليين في الأصل جمع عليين فنقول عن ذلك المعنى فنقل طيب فنقل عن ذلك المعنى وسمي به أعلى الجنة وأعرب هذا الإعراب نظيرا نظرا إلى عقله. قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. فعلى ذلك إذا سميت رجلا بزيدون قلت هذا زيدون ورأيت زيدين ومرت بزيدين فتعربه كما كنت تعربه حين كان جمعا. نعم ونجر على ما سمعه في الجمع كهيه سيقرأ. قال أصل وأولاك وما جمع بأيس وتاء المزيدتين وما سمي به بألف بألف. نعم وما جمع بألف وتاء المجدتين وما سمي به منهما فيوصف بكثرة نحو خلق الله السماوات واصطفى البنات. قال شرطا الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء المجدتين كهندات وزينبات فإنه يوصف بالكثرة نيابة عن الفتحة تقول رأيت الهندات والزينبات. قال الله تعالى خلق الله السماوات وصف البنات. أما في الرفع والجر فأنه على الأصل تقول جاءت الهندات فترفعه بالضمة ومررت بالهندات فتجره بالكثرة ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وهندات أو يعني تعنيفه في المعنى لأنه ما لا شيء أنه في اللفظ في الدرجة. نعم. وبالتاء كفلحة وفلحات أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات، لأن التاء هنا علامة للتعنيف في اللفظ ومعناه كذلك مؤنث فاجتمعت فيه علامة التعنيف. نعم. قال أو بالألف المقصورة كفبلة وفبليات. نعم. أو الممدودة كصحراء وصحراء وصحراء. هذه كلها العلامات اللفظية للتعنيف. ألف التعنيف المقصورة الممدودة علامتان لفظيتان للتعنيف. نعم. أو يكون مسمى مذكرا كالطبل والطبلات وحمام وحمامات. نعم. كذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحده كضخمة وضخمات أو تغيرت كسجدت كسجدت وسجدات وحبلى وحبليات وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول محرف وصحبه والثاني قلبت ألفه ياء والثالث قلبت همزته واوا. ولذلك عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث الثالث إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء أعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما كلمة فيه المفرد وما تغير. نعم. هنا نقول هذا الأمر مذكر ثالث. وهنا تكلم إنه ما يكون جمع مذكر مثل قبل. قال فكرت إنه جمع مذكر ثالث عن الثالث. معنى. أيوة معنى. مذكر. ذلك يعني قالوا جمع مذكر ثالث. أيوة. تغير. أيوة. في الكذب. أيوة. هذا يعني من ناحية أتالي من ناحية اللفظ والمعنى. جمع المذكر الجمع المؤنث السالم هذا تعبير بعضهم وهو قال ما جمع بإيش. إذا قوله ما جمع بألف وتاء المسجدين هذا أسلم من الاعتراض من قوله جمع المؤنث السالم، لأن ما جمع بألف وتاء المسجدين سواء كان مفرد مذكر وسواء تغير في الجمع شيء أو لم يتغير شيء. إذن فقوله بألف وتاء المسجدين هذا أحسن وأدق وأبلغ وأشمل وأبعد عن الاعتراض. لماذا يكون الاعتراض يا جماعة؟ هذا هو. أيوه. لكن هذا تكسير من التكسير أو لا يتكسر من دونه. كذلك لا فرق من يكون غطا من الدنيا كل واحد أو غيره. لا هذه قرأت الآن ولا فرق إيش؟ نقرأ يقول. كذلك لا فرق من يكون غطا من الدنيا كل واحد. كضخمة وضخمات أو تغير. أو تغير كيش؟ أيوه كيش؟ تغير الآن ضخمة تقول ضخمات بنية المفرد ما تغير معناه ضخمة ضخمات الحركات والسكنات كما هي في الجمع. أو تغير كما تقول في سجدة سجدات. ألا ترى أن الجيم في المفرد كانت ساكنة وفي الجمع تحركت الجيم بالفتحة فتغيرت البنية؟ إذا سواء تغيرت هذا التغير في سجدات أو لم يتغير كما في تخمات فهذا كله ثبت من المؤنث الثاني. لا هذا لا هذا لا المهم. ولذلك كان تعريف الجمع المؤنث الثاني بأنه ما جمع بألف وتاء المسجدتين سواء تغيرت بنية المفرد أو لم تتغير. هذه إرادة على المؤنث الثاني. أيوه وتغير هذا هو. نعم. لكن وصلنا في الدنيا لكن الأحرف الدنيا. أيوه اللي جلسنا سابقا أن يقضون من الاحتراز من قلب مثل سالم والتكسير أن يتغير. نعم وهو هذا

قال وصيغتها صيغة منتهى الجموع. ومعنى هذا أن المفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندها وعندهما انتهت. معنى وقفت أن انتهت الجموع عندهما. ومعنى ذلك أنك الآن إذا قلت الآن تقول اسم، هذا مثال اسم، ما جمع اسم؟ أسماء. ما جمع أسماء؟ أسامي. ما جمع أسامي؟ هذا اسم. إذا فأنت انتهت الجموع عند مفاعل، رأيت؟ إذا هذا معنى قوله صيغة منتهى الجموع، أي وقفت الجموع عنده ما تتجاوزها. نعم. قال وقفت الجموع عندهما. أيوه. قال وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما. فلا تتجاوزهما. فلا تتجاوزهما. نعم. فلا تتجاوزهما. فلا يجمعان مرة أخرى. فلا يجمعان مرة أخرى. نعم. أيوه. يعني هذان الوزنان ما يجمع بعضهما الأجزاء. نعم. أيوه. أسماء هو يجمع الأسامي. أسامي صيغة منتهى الجموع على مورد المفاعل. فلا تجمع مفاعل أي أسامي جمعا آخر. أي كذلك المسجد فساجد. مساجد أي صيغة منتهى الجموع. أنت لعلك مثلا في كامة تكبير الفقيفة بأسماء تقول اسم جمع أسماء ومسجد جمع مساجد. انتهى جمع اسم جمع مساجد جمع مسجد عند مساجد. وأما اسم فتجمع على أسماء ومنتهى جمع أسماء منتهى جمع اسم عند أسماء. بل يجوز أن تتجاوز هذا الجمع إلى جمع أخرى وهو أسامي. لا أي إذا تنظر الوزن إذا كان الوزن مفاعل أو مفاعيل هذا هو نهاية الجمع سواء تكرر الجمع أو لم يتكرر. ومثال تكرر الجمع كما في اسم اسم أسماء أسامي. ومثال عدم تكرر الجمع كما في مسجد ما تكرر الجمع. تقول المسجد مساجد ما تكرر الجمع. نعم. نعم. بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمعوا تقول كلب وأخلب وفلك وأخلب ثم تقول أخلب وأكالب أخلب وأكالب. هذا هنا تكرر الجمع أخلب وأكالب. ولا يجوز بأكالب أن تجمعه جمع آخر. توقفت الجمع عنده أو وقف الجمع عنده. نعم. وكذا أعرب وأعارب فلا يجوز لأعارب أن يجمع كما يجمع أقلب على أكاليب. وأفال على أفائل. فكأن الجمع فابتكر فيهما فنزل هذا التكرار منزلة جمع آخر. فنزل لذلك منزلة جمعين. نعم. أعرف جمع عرب مثلا من جموعه. نعم. عرب أعرف. أيوه. أعارف. نعم. نعم. قال وكذلك صحراء وحبلاء فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التركيب كما تقدم. نعم. وهو تأنيث لازم. أيوة تأنيث لازم. ما معنى بجنة التأنيث؟ أي أن علامة التأنيث أولا لا تسقط في جمع الاتصال. رأيت؟ هذا هو معنى هذا هو المراد بلزوم التأنيث. لا ليس التاء الصحراء ألف التأنيث الممدودة هذه ألف التأنيث الممدودة ألف لازمة للتعليم، ففي حالة المفرد والمثنى والجمع تجد هذه الألف فتقول صحراء صحراء صحراوان صحاري أعجب على وزن فعالي، فإذا وصل الجمع فعالي خلاص انتهى أعجب. لكن السلام على لزوم هذه اسمه التاء ما تسقط في التفاريد رأيك بخلاف التعنيف بالتاء، فإن التعنيف بالتاء قد تسقط التاء من أول وهلة، ثم إن التاء في قوة منفصل عن الاسم، التاء في قوة منفصل ولذلك تسقط بسرعة، تقول فاطمة لو نفذت إليه تكون فاطمي فهو في قوة منفصل رأيك. بخلاف نحو الصحراء تقول صحراوي مثلا وهو كثير الوجود، هذه العلامة الألف التعنيف المقصورة أو المندودة ألزم للمؤنث بهما من تاء التعنيف، فالتعنيف بهما ألزم، فنزل لزوم التعنيف منزلة علة أخرى معنوية، ووجود هذه الألف التعنيف للألف التعنيف هذه علة لفظية فرعية بخلاف ما إذا كانت التاء تسقط، ولذلك ما اعتبرت التاء ولذلك اعتبرت التاء وحدها إلا تنفذية فقط، واعتبر لزوم ألف التأنيث المكسورة أو الممدودة علة أخرى. نعم. قال ومصرها في الكبه ولا أعزيز وهو تأنيث لازوم شفتين. نعم منزل لزيلة تأنيث ثاني وبهذا الباب مكان ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى. نعم أي وجودها علة لفظية ولزومها علة أخرى معنوية فرعية. نعم قال وحكم أن يجر بفتحته نيابة عن الفكرتي حملوا جره على نفسه كما عكسوا ذلك في الباب السابق. نعم يقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء فتفتحهما كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. نعم قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ورجع من محاريب. نعم أي نعم التماثيل كل هذا من نوع الصرف، يعقوب من نوع الصرف للعالمية والعجمة، تعرف العجمة عجمي أي غير عربي، الوزن هذا ليس من أوزان اللغة العربية يعقوب. على كل حال هو أي إبراهيم وإسماعيل كله. نعم إسماعيل نعم ويوسف نعم. ويستثنى من ذلك صورتان إحداهما نسبت لها عليه الألف والثانية أن يضاف فترجع هذه الأسماء ممنوعة إلى الأصل إذا تحلت بأل أو أضيف إلى ما بعده بعدها كما في قوله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد، رجع الأصل في الجر بالكسرة ما تقول في هذه الحالة في المساجد لا، وكما تقول كما في قولهم مررت بحسناء قريش بمكة بحسناء قريش، حسناء هذا هو الصرف كما تقدم لألف التعنيف الممدودة، لكنك لما أضفته إلى ما بعده صرف فقلت بحسناء قريش، ولولا ذلك لمنع من الصرف وجر بالفتحة وكما في قوله في أحسن تكوين إضافة إلى ما بعده وهكذا، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أمر به فعندئذ ينتهي المنع من الصرف. نعم قال له سهلا من ذلك صورتان